شبكة إبداع الإعلامية تقدم يصبح معي الهم ويبات والفرحة عايم في سبات مكتوبة خاوي مكتوبة خاوي هالألم مالي في كل اللي يصير ماشي أنا متنظر مالي في كل اللي يصير ماشي أنا مثل الضرير مظلوم ومجهول المصير مظلوم ومجهول المصير مكتوب خاوي مكتوب خاوي الألم الله يجازي من ظلم جرعني ويلات الألم الله يجازي من ظلم جرعني ويلات الألم صبحي شقا ليلي ندم مكتوب خاوي